موسى وأن يكون من المقربين لدى فرعون ويحصل على الأجر الذي وعد به، كأن الحجة لها سلطان قهر على الإنسان، أليس كذلك؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يتكلم عن القرآن الكريم ويبين للعلم والحجة ما هي إلا سلطان، ما هي إلا إيه؟ ولها فعلا سلطان على النفس وتسوق النفس سوقا إلى قبول الحق. لذلك تجد الإنسان من أناس كانوا يموتون على أبواب قضايا لا يريدون أن يتنحوا عنها بأي حال من الأحوال، وفجأة يتنازل عن هذه القضية. إيه اللي حملوا على التنازل؟ إيه اللي بعدين؟ إيه اللي حملوا على التنازل؟ الحجة، الحجة، فكأن الحجة دفعتهم ليكونوا إيه؟ ليكونوا ساجدين. فكان الذي ساقهم إلى هذا السجود من هو الحجة التي قامت عليهم وظهرت لهم واضحة وبجلاء من غير خطأ، من غير خطأ. تجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنهم سجدوا أولا ثم قالوا آمنا برب العالمين. فقال أهل العلم دائما الفعل أقوى من القول. الفعل أقوى من القول، أليس كذلك؟ يعني الإنسان قد يقول، لكن الحق لا يصير عنده حقا إلا إذا فعل. الإنسان قد يوقف يعني قلبه يصدق، أليس كذلك؟ إذا عنده تصديق فقلبه يصدق وقد يقول هذا بلسانه، ولكن الأمر لا يصير قويا منعقبا إلا بالإيه؟ إلا بالفعل، إلا بالفعل. ولذلك أهل العلم كانوا ينظر الله سبحانه وتعالى لما أوحى إلى نبيه إبراهيم عن طريق الرؤى المنامية أن يذبح ولده، شوف التعبير القرآني، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. خلص يا رب، هو كان يصدق هذه الرؤى التي تصدق، وقول هذا يدل على تصديق المدلل، إلا أن القرآن الكريم ما اعتبره مصدقا إلا حينما التزم وفعل، إلا حينما التزم وفعل. فعلى بس كده، فلما أسلم وسله للجبين، إذا هو انتقل من القول إلى الإيه؟ إلى الفعل التنفيذ أهو. وناديناه أن يا إبراهيم قد إلى بلاد المسلمين، صح؟ ولازم تتذكر الإيه؟ ولذلك الكلام نسمع كثير، نسمع كثير، واستعراض بكره المول للنجم، هتسمع كلام حلو قوي، السنة وجمال السنة وعظمة النبي وجمال الإسلام وجمال الإسلام. طب وينفع؟ لكن ولا كل ده كلام في الهواء، كل ده كلام في الهواء. الدلالة القوية هي دلالة الإيه؟ دلالة الفعل. ولذلك دايما تقولها حتى حتى الأولاد، الأولاد مش عايز كلام، أنا عايز إيه؟ أنا عايز كلام. يبقى دلالة الفعل إيه؟ أقوى لمش أقوى، دلالة الفعل أقوى. الطريق الوحيد، بعدين الطريق الوحيد للجبال على التصديق، إذا لم تكبر يبقى تلتزم وتفعل، أليس كذلك؟ تلتزم وتفعل، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ ثم يأتي قولك في واد وعملك في واد آخر، هذا كلام ما نقبله. فقالوا شوف دللوا على إيمانهم بداية بالوحي بالفعل، بالفعل، إذا دلالة الفعل إيه؟ دلالة الفعل أقوى، أقوى، وخير ما يفعله العبد لله رب العالمين أن يصل له. موسى كان أهل العلم، السجود دليل الإيمان، خلاص؟ قالوا لم تسجد لله إلا إذا آمنت، السجود دليل الإيمان، هذا واحد. اثنين، ودليل الإذعان، ودليل الإذعان، يعني أنت كلما ظننت لله وقطعت الرأس لله، كلما أذللت نفسك وكنت مطيعا لله رب العالمين، ولذلك كان شعار السجود ده الذي يكون فيه أقرب بما يكون لحد ما يقيه وهو إيه؟ قال لأنك كلما ظننت كلما أذللت نفسك، كلما أذللت نفسك لله كلما ازددت حرما، لذلك كلما تتعالى تزداد بعد. كل ما تتواضع لله رب العالمين يزيد نفسك تزداد ازدادوا قربا ازدادوا قربا. ثلاثة السجود دليل الشكر، دليل الشكر كأنهم بداية أعلنوا عن شكرهم لله رب العالمين أن هداهم الله أن هداهم الإيمان أن هداهم الله. يبقى سبقوا الفعل وأن دلالة الفعل هو أخر. قالوا وكذلك عشان يبقى من السبب بين دليل الإيمان وإظهار الإيمان. دليل الإيمان عندهم كان دليل إيه؟ كان دليل إيه؟ قولي ولا فعلي؟ كان دليل فعلي. فقابل الدليل الفعلي باستجابة إيه؟ فعلي كده على طول. دليل فعلي عملي عملي مش حجة عقلية وبس لا ده بس تقول إيه؟ بعينهم والله ده دليل عملي. فقابل الدليل العملي بالالتزام الإيه؟ بالالتزام الكامل العملي. وبعد ما ألقى الكاذبين هل بعض الناس في سبحان الله أرادوا أن يقطع الشبهة من كل وجه شبهة من كل وجه أنه كذب كيف قد يروح حديث القرآن ما قلوش حاجة خلاص بس يروح قتل عليه يقول أرأيتم السيدة دي تقولها كيف شو اللي يتدل للتدل وتدليل فلما اعتزلوا أرادوا أن يبينوا أن سجودهم ما كان لهذا المتقصد الاله المدعى لهذا الكلب الدعي الذي جاء به متقهنا لا لا لا قالوا آمنا برب العالمين. لما قالوا آمنا برب العالمين قال لسه بقى يصير طبعا احنا قلنا ان الرب هو الخالق الرازق المعطي المعطي المنير هذه الصفة المدوي والعالمين كل ما سوى الله. لذلك انت في الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين فهو رب بكل ما سواه أليس كذلك؟ العالمين كل ما سوى الله. فلما قالوا آمنا برب العالمين كما يجب أن يقول فرعون يقول أنا هو أي قال الناس ما أليس لكم من يوم من إله غيره لكن هذا فرعون يقول إيه؟ يقول أنا هو بالحمد لله أنا الحمد لله الحمد لله يجب أن يكون يحمد الناس بعض أراد أن هم يبنوك الحتة دي رب موسى وقال لك على سؤال رب موسى أنت ممكن يقول إيه؟ فيقول ماذا رب موسى؟ بسبب أسود ألم مغفوك فينا مش كده مش كده مش رب جل رب ولا إيه؟ مش تقول رب الأسرة ورب البيت ورب كده وهو رب موسى لما رب موسى دي حقيقة وقالها اليوم ألم مغفوك فينا إيه؟ وليدا ولبيك فينا من عمرك إيه؟ سنين كده من كلام ما يقول رب موسى يقول هاي انا لربك قالوا طب يا هارون فلما يقولوا له هارون خلاص ده مفيش كلام بقى اي مثل هيقولك هلاك مش هلاك. فكان هذا قطع بانهم امنوا بالاله الواحد وليس هناك قبل كده قال ان هم امنوا ان امنوا يسلموا ليه ولا هو يفهم غلط خلاص هو يفهم غلط يفهم من اللي بيقولوا لا يبقى جاب حاجه في المسعود بقى بعد ما قالوا آمنا برب العالمين قالوا رب موسى قالوا لسه لسه لسه فيها شوية قالوا ايه وهارون فغلقوا عليهم اي شرع واي كفر واي كفر رب آمنا برب العالمين رب موسى وايه وهارون ازاي شرط ازاي تعليق فرعون المباشر قال آمنتم هنا قال ايه بوزي هنا قال بوزي كده بوزي قبل ان اذن لك لو رحت الى شيخ سورة الاستعراء هتلاقيه قال امنتم بله امنتم ايه له في فرق بين له وبه في فرق بين له وبه في فرق بين آمنت به وله أي خد بالك به تتضمن معنى التصديق من به يعني صدقت خلاص يبقى به تتضمن معنى التصديق وله تتضمن معنى التسليم يعني سلمت له خلاص سلمت له. قال لك شوف وانت يجب لك ان تعبر بهذه ويجب لك ان تعبر بكل لان كل واحدة منهما يلزم عنها الاخرى. فان كنت قد امنت به يبقى لابد ان تؤمن له يعني تكلمه ده انت تفكره وده لازم ايه تكلمه والخيال ده نحجيه له خلاص ولو رأيناك مسلما له فهذا يعني انك حتى تفكره ولذلك جاز ان تستخدم هذا التعبير وان تستخدم ذات وان تستخدمين اسلام السورة في الاواب الحسنين في جمله ان ايمانهم بموسى ايمان تصديق وايمان تسليم غير الايمان الحقيقي الاجابه قد اهل العلم الايمان له جناح تصديق وتسليم انك تصدق هتيجي عند النبي كده من صدق انها رسول الله كده لازم تعمل ايه؟ تسلم كده اللي ايه؟ الاحكام المقربك والجلوين كده والبيت ربنا يبينها في القران الكريم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللي هو المحكمون المتقين ان هم ربنا كده لكن عايزين مع التصديق ايه؟ تسليم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون كلمات حرج ايه؟ جماهير هم كده اللي ايه؟ تصديق وتسليم وتسليم ولذلك ضياع ايمان الامه ضياع ايمان الامه يأتي من باب الجامع ان حتى وان كانت هذه الامه امه مصدقه الا انها امه غير مسلمه ولذلك دين القاده والدين الحكام والدين الناس والدين المتبرجه والدين مش عارف ايه ربنا بيخالف يصدق ان هو رسول الله قوي الفن تقتنع بيه ده معنى هذا ان هو غير ايه؟ غير ايه؟ غير مسلم غير مسلم فاحنا ان كنا قد اقمنا جناحا كسرنا الجناح اللي ايه؟ الجناح الثالث ياخدها قاعده كده الايمان له جناحات ما اتفقش الا بيه جناحات تصديقا وتسليم ملكه الله سيدنا ابراهيم صدق اولا ثم قال له الذبيحه فلما ايه؟ اسلم تسليم الايمان له جناحات لذلك انا بقول احنا نكون الان بجناح واحد فعله ثم صادقة تحت الأبواب عارفة كيف تقيل أبواب حوالي تطلع ولن تعلو ولن تصعد هذه الصخرة مما هي فيه إلا إذا جل فضل الله عز وجل يبقى زي يكسب العالم كده لكن أمة بجناح مكسورة فعله كيف فعله كيف فعله كيف سبحان الله العظيم فبقول فعلا إحنا عندنا جناح التصوير إن عندنا جناح اللي هو جناح التسليم ولذلك بعضك تسمع تصديق زي ما انت عايز زي ما انت عايز تسليم تسليم مفيش تسليم قد يتصدق شرع الله في تسليم قد يقتل الحمارات في تسليم قد يقتل الكباريهات في تسليم قد العرائل اللي اسمها قطر دار الابره اللي عمالين يحلموا عنها من 20 ساعه يلا ها في تسليم تكتمل بالامر وتنتهي بالايه؟ وتنتهي بالله. ولذلك زي ما اقول لك كل التصديق والتسليم عاملين بالظبط زي ما تروح مطلع من جيبك جنيه كنت بتقول ليه وقت وليه ايه؟ صح فين الجنيه فيها؟ هو الوش ولا الظهر؟ هو الوش ولا الظهر؟ فين الجنيه فيها؟ لازم يكون لو مسحت الوجه مش هينفعك الوجه ولو مسحت الضعف مش هينفعك الوجه فهي كده الايمان قوي تصديق وتسليم يا راجل وتسليم يا راجل كل التسليم اكتر تسليم بس هذا الكلام يا راجل نسال الله السلامه فمن هنا جاء التوارث بقى بين له وايه وبيه المشكله عندي خد بالك بقى مش قضيه ان امن ولا ما امنش القضية اللي في اخر من كتب النظر كتير. الشعب المصري ده شعب مقهور مقهور. اه والله كل هذا لازم تكون بالإيه؟ حتى الإيمان بالله، حتى الإيمان بالله في القضية آمن فيه قبل أن هذا لكن فيه في المشكلة اللي حاجة متعرفة إن الأمر دي مشكلة أمر من أمين لكن القضية مهم أمر من غير إيه؟ من غير إيه؟ هو دليل إيه؟ كان قد صاد ولهم كل قول وكل رأي وأعلم هذا القلب كلمة كبيرة حاملة ما يريكم إلا ما مسكت غير من الضار مسكت غير من الضار ولذلك هي تستعرض ان يموت الاجيال يصير حبيبي بس في الجنة زي السنة كده رؤية تانية اليهود قالوا طب لو شاكر انجر كده يقول انت لا ترى الا بما يا ولاد ولا تقول الا بما تقول كل شيء ما نجي ايه بإيدي تصيب القضية الإيمان بإيه الإيمان بالله في إيه يا رب الله قبل أن آذن إيه لك يشترك العالم المحسن إن اللي يشترك المؤمن ولا المؤمن المؤمن من غير إيه من غير إيه هذا إيه في اثنين قال غير الأهل الظلم والعلو يبقوا أهل جهاء وتدبير في خلص المنية في المسألة دي لا ده أهل لهاء تدبير ومال الصحراء وبعدين ايه ده إمام الصحراء ده كان قدام ايه وقال يختار الناس فصبح جموع آلاف مؤلفة من الناس موجودة ومال الصحراء بيحمل هؤلاء آلاف المؤلفة اللي جاب دي على آل يؤمن يبين الناس ان ليس صحيح هي قوية وعلى الحق ورجل الحق مش ضربة قاسمة لفرعون والقضية بقى ان الايمان المطلق لله يتعارض مع كل حاكم ظالم ليش؟ اي حاكم ظالم يريد ان تكون له الطاعة المطلقة واي حاكم ظالم له هوى إذا طاعتنا تقتل بهواه ما دام ظالم وله هوى وله هوى إذا أطعناه يبقى القضية اللي بنتكلم بيها عصينا الله وإذا أطعنا الله يبقى القضية اللي بنتكلم بيها هنشق عليه حتى الله يبقى من مصلحته ألا نطيع الله ولا نؤمن به أبدا هذه مصلحته هذه قضية قضية فلما تقول الصحراء آمنا نفس كل الله أضرب الحق يبقى ما جاء به الحق موت الحق الغزيلة يلقي شبه دين حتى يصرف الناس عن الإيمان ودي بقى القضية إن تلاقوا داعية حق تلاقوا أي كلام يستجيب له الناس يبتدي يلقي أنا بسميها كده قنابل السادة قنابل السادة دي حول الرجل تصرف عن الناس دوروا على اي حاجه تصرف عن الناس ورب الصغير حاجه اصلا يخلقوه حتى ينصرف عنه الناس دي قنابل السادة اللي كانت احسن معاه رحت السيد الله مصدق سنبلتين في ايدي الناس علشان تعمي الناس عن هذا ويتلبس عليه الامر ويعني لا يعتقد ان ما جاء به ليس بالحق اول شبهه ان هذا لمثل مسرح النبي اف كل مدينه لتخرج منها اهلها ادي شبهتين الشبهه الاولى نص مسرح في المدينه النص زي ما بيقول اهل العلم هو التدبير بالخطايا والتدبير بالخطايا ده اما ان يكون انك تدبر خيرا او انك تدبر ايه شرا لذلك المكر على الاطلاق تسمع كلمه مكر ها ما تقولش حاجه بقى لا تفهم ان المكر ده مكر ليه فلو مكر في البلد ده ينجع حقا أي كلمة باطلا أو اليمين والشمال إلا الذين خلفي ولا يحيط المكر السيء إلا بأهل المكر السيء. لكن تيجي تنكر تدبر بخفاء يعني حتى تصلح أمرك أو توصل حقا خلاص هيشيل عشرة وتيجي مطلوب إزاي تبدأ تقول يا أيام مسلمين أو أيام مسلم الله والله خير من وفي مصر زي ما قلنا المصر اللي ايه ها الشاي فيجي بقى سرحان من الصيف بجوانت تمنسى والصحرة بالمصر وانه يجي ايه ان هذا على مصر من مصر كمانت يعني خساء كده بروح من الناس حطينك المستفقين والمتوافقين على هذا الأمر انه يجي وهو صرح اللي هذا ده هو المعلم بتاعته بجدارة الإبناس وكبيريس من الذي علمكم الله غير المعلم فالدفاع يا معلم اتنودي قدام فرعاد ونزدي من قول أمامنا يومك الصح يومك الصح وابقى ما كان هذا لأجل الحق وإنما لأجل الوصح والنصر والصواب اللي هو الصح والصواب فدوث لبس على ناس الأمر والله وهم يخبر دهاني عمل كده ده انت قادي بقى ده من غير الرايس بقى كان يروس من الذي علمك من الناس الراجل ده عنده حق ده بيقول زرعة اللي ينصر الناس لبعض فيكتب لي ليه؟ ليه ايوه اتخذ مع بعض واحد واتفق هو المعلم اللي علمني السحر واراد ان الامر كله وعينينا من الكتاب ده يعني الاماكن ما تركنوه دلوقتي للمدينة إذا المسألة كلها اتفاق وقراطه وليس حق وظرفها قبلها اللي مكتبها يتسل الأقوين تبتدي فلوس كده تبتدي فلوس تبتدي فلوس تبتدي فلان بقى فلوس يشوف كل شيء طلع في الجرمان سير من بعد وعن الجنة وعلم يحكي لك حواديد بقى ألف ليلة إلى الأحد اللي شوف السنية يا ولاد الذين شوف السنية يا ولاد الذين شوف وحسين حقيقة قالت لي يا ربي يا ربي الله يهديك الله يهديك الحلال كده يا ربي على طول بشوف بقى مصر ما تركنوش في الوسط في المدينة في المدينة يا رب بقى مصر بشوف بقى راح نشوف القنبلة تاني اللي أول قنبلة إن هذا ليس حق وإنما هذا كان باتفاق من الوسط وتواصل غير المعلم ليس بالرسم الذي علمكم الوسط خلاص والقنبلة الثانية بالقنبلة الثانية ما تخرجوا منها اهلا يعني عشان بعد كده تقولوا بقى احنا جهاز حق قوم بتحضروا مالكوش مكان قلنا اطلعوا بره مشكلة راحوا بره قلت ان الحق يؤذون الله من الحق اكثر جزء ينقلب على الناس اصلا ان يشعر ان انت تريد ان تخرجه من ارض زرافة مشكلة ارض وطن ونعم عايش فيها بيوت بيت قد الفه وارض قد احبها وكذا كده ببساطه كل حد طلعوا بعض يقول يقابلهم مع الناس في قضيه تتعلق بعواصم كل دول عايزين يرموكوا بره بره بتعمل الاجر ياكل بس عايزين يرجعوك في العصور التخلف طبعا الناس عايزه ايه ها ان واحد مش هتخليه متخلف يحبك يحبك ها ويحبك ابدا التخلف ويعملوا فيك ويتجوز يبقى كل واحد بس في الشارع عمال ينكرك خد بالك على ايه اللي هتلاقي على عايز تضلل له بس المحترفين بتوع الصنعة دلوقتي رقم واحد يأتون بشبه يخلي الناس دايما في تسجيلك ومن انت بتقوله مش شبه الاسلام مش ده اللي بيعملوه دلوقتي يقول فلان وعلان وجود وقت تعالى كلمنا عن سماحة الاسلام كل سماحة الاسلام اللي متبرجة ما تسيبوها دي حلوة ومشيرها تبقى احلى وتقولوش عليها واخد بالك انت يعني كده واللي بتاع شوف كل حاجه واقعد اخد بالك انت هي دي سماحه الاسلام دي سبحت لسه بيشرب خمره والله ممكن يكون احسن منك المدفله يعني ولا اهم حاجه القلب ولا بقى كل خدمه كده كل على طبعا صاحبين السلاطين اللي بتوع دي ها وكل السلطانيه بقى عماله تطلع اللي فيه طيب وبعدين طبعا يقول والله شوف الدنيا السمك الحي ايه رايك يا شيخ خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ايه رايك اللي بتغني وتتنطط وتترقص وتفجر دي يا راجل ده ترويح عن النفس اللي الاقفال اللي الشراب ده يعقب حياته لا لا لا لا يا صريحة للنفس وروحة على القلوب يقول لك الله شو بتاع الأرواح ده والثاني بقى هيودي لك داهية فطبعا ينفي عنك تماما الايه المصداقية يبقى انت كل اللي انت بتقوله ها في وجهة نظر الناس انت ايه كذاب كذاب فنفع عنك التصديق فلا يصدقك احد بقت كارثة ايه نفع عنك التصديق فلا يصدقك احد مين بقى بروح شبه المصيبة الثانية وتعلموا القرآن يعني سنن لا تتخلف سنن لا تتخلف بتختلف القوالب والأشكال والألفاظ لكن المضامين دايما واحد واحدة والله المضامين دايما واحد روح جايلك بقى ويقلب لك على على وجه آخر على وجه آخر إيجاد العداء يبقى هو رقم واحد نفع عنك التصديق يبقى أنت راجل بتقول أي كلام وبتهدس خلاص الشبهة الثانية عشان يقضى عليك خالص يخلق بينك وبين الناس كما قلت ايه عادة تبقى انت متخلف ومتطرف ومتعطش للدماء وخد بقى زي ما انت عايز تقول قول زي ما انت عايز تقول قول طبعا في امور نحن ننكرها على بعض الشباب لكن مش هو ده الاسلام هو ده الدين ولا هو ده اللي احنا بننادي بيه يعني في بعض التصرفات اللي فيها مبالغات وجفاء ما بننكرهاش بل بنواجهها وننبه بها وننهى عنها ونتكلم فيها ونقف معاه لاني ما بنجامل في الله احدا لكن ما تصورش ان هو ده الاسلام وهو ده كل علماء الدين وكل السنيين وكل واحد بقى يقول حق تروح خالع عليه الجلابيه دي لا لا وعممت القضايا توجد عداء بيننا وبين الناس هذا ما فعله فرعون بالضبط يبقى رقم واحد اوعي تصدقوا مش فاتنا الصبي اتفقوا مع بعض وده المعلم خلاص خلاص ما كرتموه ايه في المدينة ورقم اثنين خدوا بالكم يا ناس خدوا بالكم يا ناس ده انا بحبكم وعايزكم تستقروا وتقعدوا دول هيجي لي بشحوكوا ويدين لهم الامر فخلي بالك يبقى اوجد بينهم وبين الناس ايه وبين الناس عداء عداء المسألة وقفت بتقف عند هذا الحد قال لا لا لا ده بعد ما ألقى هذه الشبه ما بيسيبش أهل الحق ده لأن عارف أنه لو ترك أهل الحق ستطيش شبهه مش كده يبقى لازم يسارع بعد ما هو يقعد بقى يلقي الشبه ويفتح لنفسه الأبواب والإعلام والدنيا ويكلم اللي هو عايز أصحاب الحق ما ياخدوش فرصة ولا حق الدفاع عن أنفسهم يبقى لازم تتقطع رقابيهم اولا باول خلاص معروف مكانهم يرمي بقى في السجون وقطع وكسر ما لا هتديله حق الدفاع عن نفسه مفيش غير مكفول انه لو دافع عن نفسه على طول هتطيش حجة الطرف الاخر اللي قاله لان حجج ضلال مش حجج ده ضلال فهيطيش هذا هيطيش هذا خلاص فشوف على طول راح داخل في حاجة تهديد فسوف تعلمون شوف بقى يا حفراجك بقى اوريك وهتشوف اللي هيجرالك ده اللي بيسموه بقى الوعيد المجمل الوعيد الايه المجمل فسوف تعلمون الوعيد المجمل ده ممكن ما يخوفكش شو ده انا هيعمل ايه فرح مفصل اذا جاء بوعيد المجمل ثم عمل ايه بقى ها فصل الوعيد هتعمل ايه بقى اخويا لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين لا هنا أنا عايز في الأعراف أجمعين في جوع النفل هنا خلاص ما تخلصش يبقى لا أقطعن إيه أيديكم هذه بقى سوف تعلمون الله أشرحها لكم طبعا كل ما بيفصل هو في الوعيد خد بالك بقى كل ما بيقضي في قلوبهم الخوف والرعب الخوف والرعب يجي واحد يقول لك هوريك او انت تقولها لابنك هفرجك حاضر مين يقول لك احنا ضربنا قلمين ولا بتاع لما تقعد بقى تظبطها له كده ان شاء الله مفيش خروج ومفيش مصروف وفاكر الحزام ايه ان شاء الله يتقطع عليك وهتبالك انت كل ما بتقول له حاجه كل ما ايه بترعبه قالك هو هيعمل كده ولذلك كنت راح طلع لك بقانون تمام كالاول قوانين يقول لك مش عارف ان يبقى محبسك قد ايه مش عارف شهرين وبعدين تطلع لا شهرين مين بقى خد بالك انت خد مش عارف ايه وبعدين يترقى شويه وبعدين شويتين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه وبعدين خمسه بحيث ان انت تبقى ها يعني ماشي عمال تبص فوق وتحت وحواليك وجنبك ومش قادر تفتح بقك بكلمه حق محدش يقول كده وعمر ده ما يولد خير ابدا في حق وفي حجتك وحجتي انا لا بستخدم في اقامه حجتي لا مطوى ولا جنزير ولا طبانجه ولا بندقيه ولا قنبله ولا ابيح هذا ولا ابيح الحد ولا ارتضيه لكن هي الحجه ايه اللي عندك وايه اللي عندي وزي ما بتدي لنفسك فرصه تقيم الحجه اديني فرصه انا كمان ايه اقيم الحج مش كده ولا ايه ولذلك بيقعدوا يعملوا برامج يسموها كلمه حق تسمع البرنامج من اوله لاخره باطل ضلال في ضلال فانا اقول لك ايه بقى ضلال في ضلال بعدين يحط لك نمر التليفون طب ما تديني نمر التليفون تطلب في مين يا ابني اموات غير احياء وتبقى قاعد بقى تفرق كده ده الماتيريال طب انا هبعت اقول والله اديني حق الرب وانا لا ثبت واحتراف في الدين ولا ها بياع فجن ده تخصصي ادوني حق الرد تاخد حق الرد تاخد هتاخد بس مش حق الرد يعني تعرف تاخد ازاي دي كارثه والعياذ بالله فطبعا يترك له المجال بقى قال لا ده في وعيد واخذ موقف معاهم ما فيش واحد فيهم يطلع قال اللي اقوله وبس انا قلت وبس خلاص فعلى طول راح داخل في مجال التهديد والوعيد مجمل وبعدين عاد في ايه ففصله يبقى في مزيد من التفجيع والتخويف فيقول بقى لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف يعني إذا قطعت يدا يبقى تقطع القدم اللي هي عكسها هذه من خلاف فيقطع اليد اليمنى يبقى يقطع الرجل الايه اليسرى يقطع اليد اليسرى يبقى يقطع الرجل الايه هذه من خلاف خلاص من خلاف ده مش كده وبس ثم ايه ده في حاجه تانية بعد ما هنقطع بقى ودي مساله هتاخد وقت مساله تاخد وقت ليه وقت ليه لان ده كل سحار عليم ده كم ساحر ها ده الاف مؤلفه ده قلت لكم بعض الروايات قالوا ب 70,000 طب مساله تاخد وقت ولا ما تاخدش يبقى هتاخد وقت عشان كده قال ايه ثم بعد ما تخلص تقطيع ها ونظبط كده يبقى كل واحد ضايع منه قائمه فوق وقائمه ها تحت واللي بيقول ذلك لما تسمع يضيع منه قائمه فوق وقائمه تحت تقول يعني يا اخي ساب لك حاجه شغاله فوق وحاجه شغاله تحت يعني هيديك فرصه انك تعيش هيديك فرصه انك ايه تعيش زي ما قال علي بن ابي طالب لما جاءوا اليه جاءوا بسال فقطعت يده وبعدين صرخ مره اخرى فقطع رجله اليسرى بعد ما قطع رجله اليمنى قطع رجله اليسرى فصرق مرة ثالثة فقال عمر اقطعوه فقال علي بن ابي طالب لا قل جلدوه لنترك له يدا يأكل بها ويتوضأ او يستنجد ونترك له قائمة يمشي عليها يبقى احنا خدنا ايده وخدنا رجله سيبنا له ايده ورجله ليه عشان يمارس حياته ولا ما يمارسش حياته ها مش كده ولا ايه؟ حاجة يعرف ياكل بيها ويتصرف بيها وحاجة يعرف يمشي عليها فنيجي بقى فرعون يقول لي قطع لنا ايديكم وارجلكم من خلاف يقول لك شوف كويس اه يبقى هو يعني هيخلينا عايشين بس هو التقطيع ده عشان نبقى عبرة كده والناس كل واحد يبص له ها ويقول لك لا يا عم خليني مع فرعون اسلم مش كده؟ يقولوا كده برضه خليني مع فرعون ايه؟ قصدي هم بيقولوا كده برضه ها مع فرعون اسلم بس فكل واحد شو يقول له لا انا معاه اسلم انا معاه الله يكرمه ده حلو ده امور ده شفنا الخير على ايده والراجل كويس ومعمر وتقعد بقى خبرك انت ايه يا عم انا بتكلم عن فرعون انا قلت سبحان الله العظيم. فقال لي يدينا يديني فرصة للحياة. فجأة قال لك لا. ثم ايه لا اصلي بناكم يعني مش كده بخاف دي عشان تحيا بيها. لا ده انت لسه في حاجه ثانيه ده انت هتتعلق. جلس يقول لك دول عشان نلاقي حته نربط منها نعلقك. اه والله لا حاجه نربط منها يربط في ايه؟ لا حاجه نربط منها. اه بس جلس يسيبهم ليه؟ مش رحبه ورقه من الناس من فرعون. لا ثم لا اصلي بناكم اجمعين. الصلب كما قال اهل العلم ان هو تشده على خشبه ويعلق. ولذلك هو قال ده مش هيعلقه في حته قريبه. ها في جذوع الايه؟ شوف جذوع النخل يبقى فوق عالي كل الناس يشوفهم ويعدوا ويبقى فين ويبقى بقى هدف سهل لل ها للنسور بقى والطيور والجارحه وما هدف سهل ليها اللي كل ما تصل من الارض خاف كل ما فوق كده خلاص هدف سهل. فمسألة فظيعة جدا لأنك بترى الموت بعينيك بعينيك. ولذلك لما قال أصلي بالنفس صار يقال على لأنه فعلا على وصار يقال في جذوع النخل قال علشان يبقى إشارة إلى شدة الربط كده والتوثيق على جذوع النخل. فقال لهم هذا الكلام تبقى تهديد وعيد. فالمنتظر ده يقول له إيه؟ أجمعين قولوا لا خلاص طب انت عايز ايه؟ طب اللي تشوفه فاذا ساعات ايه؟ قولها خالد الايمان اذا استمكن من القلب بتهون على الانسان حتى نفسه حتى نفسه. الايمان اذا استمكن من القلب بتهون على الانسان حتى نفسه حتى نفسه. ولذلك دول كان ايمانهم من اصدق الايمان لان الايمان عن طريق حجه ايه؟ ها شاهدوها وأدركوها وحسوها. فإيمان نفس القلب حقيقة حقيقة. فلما قال لهم هذا الكلام خافوا اترعبوا واخد بالك اترعبوا. قال تعالى بقى نذهب كده إلى سورة طه. إيش قالوا لفرعون؟ خلاص إيش قالوا لفرعون؟ لا قبل فقد المنطقة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. شوف البينة اللي جات لنا دي مش هنطبقها عليها لما تقعد تقول اقطع وكسر وقول لي بتاع سيوله والذي فطر على فرجنا خلاص حياتكم انتهت لا وبيتكم هيتخرب وامركم يضيع. فقد ما انت خاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. الله خلاص خلاص. وهنا بقى اهل العلم بيفرقوا بين اثنين بين اخذ بالرخصه وبين اخذ بالعزيمه. اقولها ثاني بين اخذ بالرخصه وبين اخذ بالعزيمه. ينزل عليك بلا خلاص وقف تسأل نفسك تاخد بالعزيمة. ومعنى انك تاخد بالعزيمة صبر نفسك كده وما تلينش ولا تاخد بالرخصة. ايه رأيك تأخذ بأيهما؟ تأخذ بأيهما قدرة ايه؟ انت في الحالتين ميت قدرة قدرة ايه؟ ما هو هيموت اهو في الحالتين هيموت. عندك قدرة ما عندكش قدرة النتيجة ايه؟ موت خلاص. فانا بسأل في مثل هذه المواقف تأخذ بالقدرة بالرخصة ولا تأخذ بالعزيمة؟ خلاص؟ تأخذ بالعزيمة ده سؤال. السؤال الثاني في الآية فرعون قال أقطع وصلك فعل فعل فعل مش هو هدد الصحراء فعل، يعني خرج التهديد الى حيز الفعل. فين هي يا سيد؟ هتهالي دور، هتلاقي دور، هتلاقي صورة الشعراء وصورة يونس وصورة الاعراف وصورة طه، دور دور. انا بسألك، هدد هل فعل؟ انا بسألك لو فعل هتهالي فعل اللي مفعل. انا طرحت الآلة سؤالين، طرحت الآلة، ما انت مذكر وانت اللي مش عارف، متأكد انه مذكر؟ طيب ان شاء الله هوريك، مش انت بتقول مذكر، هعرفك ذكر او مذكر. فانا بقول اهو لو فعل هتهالي خلاص. فبسأل هو فعل اللي فعل. يبقى عندي الآن سؤالان، صبغ تهديد من فرعون. الواضح ان السحرة اخذ بالعزيمة كده، همهم اقضي ما انت خاف، انما تقضي هذه الحياة بإيه؟ الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من الجح والله خير وابقى. يبقى السحرة اللي اخذ بالإيه؟ بالعزيمة. طب ده عند موسى، انا بتكلم احنا الان كمسلمين، كمسلمين او الان او حكمنا ان احنا ناخد بالعزيمة ولا ناخد بالرخصة؟ الناس عايزة تريح نفسها بالرخصة، بالرخصة بالرخصة بالرخصة، خلينا مروح بالرخصة. تاخد تاخد بيه خلاص، تاخد بيه. ده سؤالي. والسؤال الثاني كما قلت، فرعون هدد فعل او لم يفعل؟ هل تعرف؟ هل تعرف؟ إذا إن شاء الله اديني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، وأنا هستأذن لأن أعتذر إن عندي ظروف خاصة. طبعا أنا هاخد لظروف الخاصة، لا يجوز لك، لأن الأذان فاضل عليه مش عارف 200 أو 3، فلا يجوز لك الخروج إن شاء الله تعالى. محمد، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.